راجع إلى توحيد الإلهية، الصبر بالله والصبر لله، واصبر وما صبرك إلا بالله. فهو الذي يصبر العبد ويعينه، الصبر لله راجع إلى قصد العبد بحيث يقصد بصبره وجه الله ويرجو ثوابه ويستجيب ويطيع أمره. هذا هو الفرق بين الصبر بالله والصبر لله. نعم يا شيخ إبراهيم.